السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا قام من فراشه ثم رجع فلينفضه. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله قال: حدثني سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره فلينفض بها فراشه وليسم الله، فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه، فإذا أراد أن يضطجع فليضطجع على شقه الأيمن وليقل: سبحانك ربي، بك وضعت جنبي، وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. قوله رحمه الله: باب إذا قام من فراشه ثم رجع فلينفض، أي ينفض الفراش. ونفض الفراش يكون بداخلة الإزار، أي جزئه الداخلي مما يلي البدن، والمعنى أنه إذا وصل إلى فراشه وعليه إزار فإنه يحل الإزار من جهة الأمام قليلا، ثم بداخلة الإزار ينفض فراشه، وذلك لأن العبد لا يدري ما خلفه على فراشه، قد يكون فيه حشرة أو شيء من الوسخ يؤذيه. قوله: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره فلينفض بها فراشه، سبق أن أورده رحمه الله في باب ما يقول إذا أوى إلى فراشه، وأعاده هنا لمناسبته لهذه الترجمة. وإذا لم يتمكن من نفضه بداخلة الإزار، كان يكون عليه قميص، فلا بأس أن ينفضه بقطعة قماش تحقيقا لهذا الهدي الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. قوله: وليسم الله، فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه، وهذا تعليل لنفض الفراش. قوله: فإذا أراد أن يضطجع فليضطجع على شقه الأيمن وليقل: سبحانك ربي، بك وضعت جنبي، وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وهذا تقدم الكلام على معناه في الموضع السابق. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يقول إذا استيقظ بالليل. قال: حدثنا معاذ بن فضالة قال: حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى هو ابن أبي كثير عن أبي سلمة قال: حدثني ربيعة بن كعب رضي الله عنه قال: كنت أبيت عند باب النبي صلى الله عليه وسلم فأعطيه وضوءه، قال: فأسمعه الهوي من الليل يقول: سمع الله لمن حمده، وأسمعه الهوي من الليل يقول: الحمد لله رب العالمين. قوله رحمه الله: باب ما يقول إذا استيقظ بالليل، فيه بيان ما يشرع للمسلم أن يقوله إذا استيقظ بالليل، وأن المشروع له أول ما يستيقظ من نومه أن يذكر الله عز وجل، وأن يبدأ ذكره لله بحمد الله سبحانه والثناء عليه بما هو أهله على نعمة القومة من النوم. وقد تقدم من حديث حذيفة رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام قال: بسمك اللهم أموت وأحيا. وإذا استيقظ من منامه قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. ومن الذكر العظيم الذي يشرع للمسلم أن يبادر إليه إذا استيقظ من نومه من الليل ما جاء في صحيح البخاري من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعار من الليل أي استيقظ فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. قوله: كنت أبيت عند باب النبي صلى الله عليه وسلم فأعطيه وضوءه، وهذا فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم كانوا يتسابقون ويتنافسون لنيل هذا الشرف العظيم. قوله: فأسمعه الهوية من الليل، يقول: سمع الله لمن حمده، وأسمعه الهوية من الليل، يقول: الحمد لله رب العالمين. والهوي الساعة الممتدة من الليل، أي أنه صلى الله عليه وسلم يمضي جزءا طويلا من ليله في هذا الذكر. وقوله: الحمد لله رب العالمين وسمع الله لمن حمده، هو من أعمال الصلاة وأقوال تسمع من المصلي. ولهذا جاء الحديث في مسند الإمام أحمد وغيره بلفظ: أسمعه إذا قام من الليل يصلي، وذكره بنحوه. فإراد المصنف رحمه الله لهذا الحديث في هذه الترجمة فيه أن من قام من الليل يشرع له أن يبدأ بالذكر ويثني بالوضوء ثم الصلاة كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الباب ما يقول إذا استيقظ بالليل ورد فيه أحاديث عظيمة لعلي أشير إلى بعضها. فمن الأذكار التي يشرع للمسلم قولها إذا استيقظ من نومه ما ثبت في سنن الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم فليقل: الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره. وفي هذا حمد الله عز وجل على المعافاة في الجسد والسلامة من الأمراض والأسقام، وحمده سبحانه على رد الروح على العبد ليتمكن من الزيادة في الطاعة والإكثار من العبادة والعناية بالذكر. ولهذا قال: وأذن لي بذكره، أي وفقني لذلك وأعانني عليه. والمراد بالإذن هنا أي الإذن الكوني القدري، لأن الإذن إذا ورد في النصوص تارة يراد به الإذن الكوني القدري، وتارة يراد به الإذن الشرعي الديني. ومن المعلوم أن الله أذن للعباد جميعا شرعا ودينا بذكره ولزوم طاعته، لكنه سبحانه لم يأذن بذلك كونا وقدرا إلا لمن أنعم عليهم بالإيمان وهداهم للإسلام ووفقهم للخير. وعليه فمن أذن الله له بذكره كونا وقدرا فقد أكرمه بأعظم كرامة وهداه بتوفيقه ومنه سبحانه إلى الخير، وهذا من أعظم ما يستوجب الحمد. ولهذا شرع للمسلم أن يحمد الله على هذه النعمة العظيمة وأن يشكره سبحانه على هذا العطاء والفضل. وتأمل: الآذن بالذكر هو الله، والمستفيد من هذا الذكر هو العبد، والمثيب على الذكر هو الله. فهو سبحانه من عظيم فضله واسع انعامه يبتدئ عباده بالنعم ويثيبهم عليها أعظم الثواب، فله الحمد شكرا، وله المن فضلا، وله سبحانه الحمد في الأولى والآخرة. وعموما الذي ينبغي على المسلم عند قيامه من نومه هو المبادرة إلى ذكر الله والوضوء والصلاة ليبارك له في يومه، وليكون فيه نشيطا ذا همة عالية وحرص على الخير، وليسلم بذلك من الكسل وخبث النفس. وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب على كل عقدة مكانها عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. وفي المسند للإمام أحمد من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذكر ولا أنثى إلا وعلى رأسه جرير أي حبل معقود ثلاث عقد حين يرقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإذا قام فتوضأ انحلت عقدة، فإذا قام إلى الصلاة انحلت عقده كلها. وقد دل هذان الحديثان على أن الشيطان يعقد على مؤخر رأس الإنسان عندما ينام ثلاث عقد، ويضرب على كل عقدة مكانها عليك ليل طويل فارقد، تخذيلا للإنسان وتثبيطا له ونقضا لهمته وعزيمته. فإذا ذكر العبد ربه انحلت عقدة من هذه العقد، فإذا قام وتوضأ انحلت عقدة ثانية، فإذا صلى انحلت عنه جميع العقد وذهب عنه الكسل وارتفعت همته وطابت نفسه وأصبح نشيطا حريصا على الخير مقبلا عليه، وذلك لأنه تخلص من عقد الشيطان وتخففت عنه أعباء الغفلة والنسيان وحصل له الفوز برضا الرحمن. وجاء في نص آخر أن الشيطان قد يعقد على مواضع الوضوء من المسلم، فإذا قام وتوضأ انحلت عنه تلك العقد. فقد أخرج أحمد وابن حبان في صحيحه واللفظ له من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رجل من أمتي يقوم الليل يعالج نفسه إلى الطهور وعليه عقد، فإذا وضأ يده انحلت عقدة، فإذا وضأ وجهه انحلت عقدة، وإذا مسح رأسه انحلت عقدة، وإذا وضأ رجليه انحلت عقدة، فيقول الله جل وعلا للذي وراء الحجاب: انظروا إلى عبدي هذا يعالج نفسه ليسألني، ما سألني عبدي هذا فهو له، ما سألني عبدي هذا فهو له. فهذه عقد أربع تنحل عن المسلم بالوضوء، فبغسل اليدين تنحل عقدة، وبغسل الوجه تنحل عقدة، وبمسح الرأس تنحل عقدة، وبغسل الرجلين تنحل عقدة، وهي عقد حقيقية يعقدها الشيطان على الإنسان ليثبطه عن الخير وليثنيه عن القيام إلى طاعة الله. وثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليتوضأ وليستنثر ثلاث مرات، فإن الشيطان يبيت على خياشيمه. قد ذكر بعض أهل العلم أن من ذكر الله تعالى عند النوم وأتى بالأذكار المشروعة والتعوذات المأثورة لا يدخل في هذه الأحاديث ويسلم من هذه العقد، لأنه قد نص في بعض أذكار النوم أن من أتى بها لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. ثم إن من استمر في نومه وتمادى في كسله إلى أن يفوت على نفسه صلاة الصبح فإن الشيطان يبول في أذنه، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: ذكر رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى أصبح، فقال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، أو قال في أذنه، فيصبح والعقد كلها كهيئتها، إضافة إلى ذلك يبول الشيطان في أذنه، وحسب من كان كذلك خيبة وخسارة وشرا. قد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: حسب الرجل من الخيبة والشر أن ينام حتى يصبح وقد بال الشيطان في أذنه، فلم يذكر الله ليله حتى يصبح. نسأل الله العافية والسلامة، نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.